لما وصلنا في المرة التي مضت في الحصة الماضية أخذنا يعني قول الناظم وما لتابع هو المقطوع هكذا يا أخي. فقلنا في المسألة المعنى البيت والمسألة الثانية المعنى العام للبيت والمسألة الثانية ذكرنا فيها اعتراض العلماء على الناظم لأنه قدم يعني المقطوع على الموقوف، كان عليه أن يذكر المرفوع بعد المرفوع يذكر الموقوف لأنه يليه الموقوف هو ما أضيف إلى التابع والمقطوع ما أضيف إلى التابع والمرفوع ما أضيف إلى النبي، فاعترضوا عليه ذلك. وقلنا وجهنا القول بأنه قد يكون اضطر إلى هذا الأمر لأن النظم قد يضطر صاحبه إلى فعله إلى الاختلال في الترتيب وأن يختل الترتيب عنده. المسألة الثالثة ذكرنا فيها تعريف التابعي وقلنا أنه يعني أن المسألة فيها قولان مشهوران، قول الأول يعني من لقي صحابيا واحدا فأكثر، لقي واحدا من الصحابة فأكثر وهو تعريف الحاكم وهو له الجمهور ولا يشترطون الملازمة طول الملازمة ولا صحبة السماع، واختلفوا في التمييز فالتمييز ذهب يعني ابن حبان في الثقات إلى أنه اشترط أن يكون بالغا، وقلنا توجيه الكلام إن كان المقصود بالبالغ بلوغ التكليف فهذا غير ممكن، هذا يعني لم يصب فيه الحق، وإن كان المقصود بالتكليف التمييز المقصود بالبلوغ التمييز فقد أصاب قول الجمهور ثم يعني ابن حجر والسخاوي يعني فضلوا أو رجحوا أن يكون أنه لا يشترط التمييز لا يشترط، وقاسوه على الصحابي لأن يعني الصحابي مجرد رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ابن يوم أو يومين فهي تعتبر من اللقي ويسمى صحابيا وقلنا ردوا عليهم الجمهور بأن هذا قياس مع الفارق لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم شرفها ليست كشرف رؤية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والراجح أنه يشترط التمييز فكيف يكون ابن يوم أو يومين يكون تابعيا لمجرد اللقي. وأما الإسلام فقلنا لا يشترط في التحمل ويشترط في الأداء فيعني المسألة الرابعة ذكرنا مقارنة بين تعريف الحاكم وتعريف الخطيب البغدادي. خطيب البغدادي قال من صحب صحابيا، والحاكم قال من لقي واحدا من الصحابة فأكثر. وقلنا الخطيب البغدادي له مؤلف ذكره في الاحتجاج في المرسل بأنه إذا سقط منه صحابي فلا يسمى يعني لا يعرف المرسل بأنه هو الذي يسقط منه صحابي، فاحتج بتأليف جزء من رواية التابعين عن بعضهم البعض فذكر ستة، وصل إلى حد ستة من التابعين يروي بعضهم بعضا. العراق استغل هذا الأمر في توجيه تعريف الصحابي لتعريف التابعي للخطيب، فقال هم يقصد بقوله من صحب صحابيا أي من لقي صحابيا. ما هو الدليل؟ أنه جمع جزءا أورد فيه ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، أولهم منصور بن المعتمر وهو لم يلقى صحابيا يعني لقي أو رأى له رؤية لعبد الله بن أبي أوفى فقط، ومع ذلك عده من التابعين، مما يدل أن قوله من صحب صحابيا يقصد من لقي صحابيا ولا يقصد طول الملازمة ولا صحبة السماع وعليه قلنا لا اختلاف بين التعريفين إذا كان هذا هو المفهوم من كلام الخطيب. المسألة الخامسة مطلق التابع قلنا مخصوص باتباع بإحسان، يتبع بإحسان، والآن هذا الأمر والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فدل على أن التابعي يكون تابعا للصحابة بإحسان. وأما إذا كان في عصرهم وكان على عقيدة باطلة كمعبد الجهني القدري وك يعني عمرو بن عبيد وغيرهم، فهذا لا يسمى تابعيا لأنه لم يتبع السلف بإحسان، لم يكن لهم تابعا بإحسان، خلافا لما زعمه الذهبي في الميزان وفي السير من أن التابعي لا يشترط فيه ذلك، لا يشترط فيه ذلك. المسألة السادسة قلنا تسمية المقطوع، فدرج العلماء على تسميته بالمقطوع، وأما البرديجي فكان يسميه بالمنقطع، كان يسمي المقطوع منقطعا، المقطوع منقطعا. وأما الشافعي والطبراني والحميدي والدارقطني كانوا يسمون المنقطع مقطوعا، عكس ما فعل البرديجي، عكس ما فعل البرديجي. والمسألة السابعة في الفرق ما بين المنقطع والمقطوع، المنقطع والمقطوع، وقلنا أن المقطوع هو من مباحث المتن، والمنقطع من مباحث السند، والمقطوع منتهاه هو التابعي، والمنقطع منتهاه قد يكون التابعي وقد يكون الصحابي وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون رب العزة الحديث القدسي. المسألة الثامنة طبقات التابعين، وذكرنا أن طبقات التابعين ثلاثة، كبار التابعين ومتوسطي التابعين وصغار التابعين، وقلنا في تحديد كل طبقة أقوال. القول الأول أنه إذا لقي جماعة من الصحابة فيعتبر كبيرا، وإذا لقي صحابيا أو اثنين أو ثلاثة فيعتبر صغيرا، وإذا كان العدد أقل أو أعلى من واحد أو اثنين أو ثلاثة وأقل من الكثرة فيسمى ب أو يكون في وسط التابعين، في وسط التابعين. والقول الثاني إذا لقي كبار الصحابة فهو تابعي وإن كان واحدا، وإذا لقي صغار الصحابة فهو صغير وإن كانوا كفر. والقول الثالث بحسب الرواية، ننظر عمن روى، إن روى يعني أكثر روايته في عن الصحابة فهذا يعتبر من الكبار، وإذا كانت أكثر روايته هذا يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى استقراء، وإذا كانت أكثر روايته عن غيرهم فهو من الصغار، فهو من الصغار. المسألة التاسعة ذكرنا، هنا حبسنا. إذن المسألة التاسعة هي الفائدة، ما هي الفائدة من كتابة آثار التابعين، وهو ما يسمى بالمقطوع، مع أنه ليس بحجة لذاته. نحن نجيب حديث مقطوع قول تابعي في الصلاة ولا في أي شيء ليس بحجة، قول الصاحب وفعل الصاحب واختلفوا فيه هل هو حجة ولا لا، صح ولا لا، الحزم يذهب إلى أنه ليس بحجة حتى وإن وافق، فهو ليس بحجة لذاته، هو يستأنس به لكنه لذاته ليس بحجة، وحتى يعني له كلام في الموقوف الذي له حكم الرفع كأنه يعني عبارات كثيرة خالف فيها ابن حزم وقال هذه ليست لها حكم الرفع وهكذا. إذن نقول ما بالك في المقطوع وهو قول التابعي، من باب أولى تابعي إذا قال قولا في عبادة أو في معاملة أو في شيء من الأشياء فالأصل فيه أنه ليس حجة لذا. إذن لماذا ينقل ولماذا ألفت كتب من أجل أن ينقل، لأنه ينقل فيها كلام التابعين، مثل مصنف ابن عبد الرزاق مملوء بكلام التابعين، مصنف ابن أبي شيبة مملوء بكلام التابعين، وهكذا كثير من المصنفات مملوء بما قاله التابعين وبما قاله الصحابة وبما قاله، يعني مملوء بالأقوال، فلماذا تنقل هذه الأقوال؟ هذا هو الغرض من هذه السؤال، لماذا نقل هذه الأقوال؟ قالوا له فوائد كثيرة، أولها كتابة المقطوع وجمعه يعين كثيرا على معرفة علة الأحاديث المرفوعة. جمع الأحاديث المقطوعة يبين قد يكشف لنا علة في الحديث المرفوع، في الحديث المرفوع. فتارة يعني التابعي نفسه مرة يرويه مقطوعا ومرة يرويه مرفوعا، كالزهري مثلا مرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة يقوله قولا مجردا دون أن ينسبه إلى أحد من قوله، يعني يكون من قوله. ونأتي على ترجمته مثلا فنقول الزهري، نجد يحيى بن معين ولا يقول فلان التابعي هذا يرفع المقطوعات، يرفع المقطوعات، فهذا طعن فيه، هذا جرح في الراوي، ما يدل على أن الأقوال التي يذكرها هو أو أقوال التابعين يعطي لها حكم الرفع، كأنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا مثل هذا القول، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي عند الجمع يظهر لنا بالتأمل في ترجمة الراجي الراوي والتابعي، يظهر لنا أنه يرفع الموقوفات أو يرفع المقطوعات، فدل ذلك على أنها يعني كتابة المقطوعات هذه قد تكون لكشف علة المرفوع، لكشف علة في المرفوع. الثاني، العلة الثانية، التابعي إذا قال من السنة كذا، يعني الفائدة الثانية في جمع المقطوعات، إذا قال التابعي من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو يذكر أمرا غيبيا لا مجال للاجتهاد فيه، اختلف فيه العلماء، فريق يرى أنه له حكم الرفع فيصير حديثا مرسلا، والحديث المرسل هو في الشواهد والمتابعات، فيكون إذا وجد له طريق يتقوى إلى الحسن. ولذلك يعني من أجل هذا الأمر ينقل وتكتب المقاطع، تكتب المقاطع. وفريق آخر يرى في أنه الموقوف، يرى أن له حكم الموقوف، والموقوف أيضا قد يستشهد به في مواضع كما سيأتي في الحديث الموقوف، كما سيأتي في الحديث الموقوف. وهذه فائدة من فوائد نقل كتابة المقطوع وقول التابعي. الفائدة الثالثة، إذا الفائدة الثانية هذه، إذا قال التابعي من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو تكلم عن أمر غيبي، فهذا أصلا اختلفوا فيه العلماء هل له حكم الرفع أم له حكم الوقف، فهذا الخلاف يدفعك إلى نقل مثل هذا المقطوع، لأنه إذا كان له حكم الرفع فهو حديث مرسل، يعني يحتاج إلى شواهد فيتقوى فيصير حسنا، وإذا كان له حكم الوقف نحتاج الموقوف أيضا كما سيأتي في باب الموقوف، نتكلم على فائدة ذكر الموقوف، لماذا ينقل الموقوف ويكتب قول الصاحب وفعل الصاحب وفعل الصاحب. فلأجل أن بعض العلماء يرى أنه مرفوعا فينقل ويكتب ويرحل إليه ويدون من أجله، يعني أنه يحتاجه بعض أهل العلم، يحتاجه بعض أهل العلم. الثالث، الفائدة الثالثة، كتابة المقطوع تعين على فهم السلف، على توجيه فهم السلف، وصح يعني عنا الكتاب والسنة لكن على فهم سلفنا الصالح، فإذا وجدنا دليلا من الكتاب والسنة والأدلة تختلف، هؤلاء يقولون كذا وهؤلاء يذكرون كذا مخالفون، فنحن نقول نتوجه إلى فهم السلف، فننظر السلف ما هو توجيههم في هذا، فنتوجه إلى إلى الصحابة لا نجد، نتوجه إلى التابعين نجد نقولات عن التابعين يقولون كذا وكذا، مما يدل على أنهم كانوا يعتقدون مذهبا معينا أو جهة معينة تدل على فهمهم للكتاب والسنة، تدل على فهمهم للكتاب والسنة، وهذا يدفعنا بل يحفزنا بل كما قال الخطيب وغيره يأمرنا أن ننقل المقاطع ونرحل إليها، ونرحل إليها لأنها تعين على إحكام دين الله عز وجل، على إحكام دين الله عز وجل، لو جاء دليل واختلفت عليه المفاهيم، لأن الاختلاف على ثلاثة أقسام: اختلاف التنوع أن تأتي أدلة وكلها عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اختلاف تنوع، كصيغ التشهد 14 صيغة فعلها كلها رسول الله، الوتر من شاء فليوتر بركعة، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بخمس، فهذا تنوع في العبادة، وهذا الاختلاف غير مذموم، فعله كله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الإنكار فيه، ولا يعني لا يجوز الإنكار فيه. واختلاف الأفهام، اختلاف الأفهام يأتي نص واحد فقط، هذا تفصيل الشيخ مقبل رحمه الله، يأتي نص واحد تختلف فيه أفهام أهل السنة العلماء، جي نص واحد استدلوا له بما ورد من حديث بما ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، في بني قريظة. والصحابة انطلقوا إلى بني قريظة فأدركهم العصر في الطريق، اختلفوا، هذو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي العصر في بني قريظة، خضوا بظاهر الحديث ظاهر النص، فصلوا العصر بعد الغروب بعد ما خرج الوقت تاعه في بني قريظة طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخرون قالوا لا، المقصود أن نصل إلى بني قريظة قبل العصر، ولم نستطع، تحفيز لنا أن نصل قبل العصر ولم نستطع أن نفعل ذلك، فصلوا العصر في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك لم ينكر لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، مما يدل على أن اختلاف الأفهام لا يجوز فيه الإنكار. حتى الحافظ ابن حجر في الفتح رجح في شرحه للبخاري، رجح أن الذين صلوا في الطريق هم المصيبون، يخرج الوقت، لكن ترجيحه اجتهاد، يبقى دائما اجتهاد، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر، لو فعلوا شيئا ينكر لأنكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاختلاف الأفهام هذا وارد، لا يسوغه إلا فهم السلف، إلا فهم السلف، فنقل المقاطيع يعيننا على فهم معين لنص معين، أو لحادثة معينة، أو لمسألة فقهية أو منهجية معينة تعين، ولذلك يعني نقلها كما قال الخطيب يصير من الأمور التي يتوجب علينا الرحلة إليها والنقل ونقلها. الفائدة الرابعة نقل المقطوع يبين لنا ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، ما اتفقوا عليه وما اختلف، ما اتفق عليه نرده إلى الفائدة التي قبلها يكون من باب فهم السلف، وما اختلفوا فيه يمكن للمجتهد فيه أن يجتهد، يبين له إذا عرف بأن هذه المسألة أصلا هي مسألة خلافية بين التابعين، بين التابعين، فتجده ماذا يفعل؟ ها، يمكن له أن يجتهد فيها، والأمر الذي يأخذه قد قال به بعض التابعين، قد قال به بعض التابعين استنادا لما قال للأدلة الشرعية، واستنادا لقول الإمام أحمد: لا تقل في مسألة ليس لك فيها إمام. المسألة الخامسة يعني السخاوي في فتح المغيث يقول بهذه العبارة يا قصيرة، قال السخاوي في فتح المغيث: وربما يتضح، أي بالمقاطيع، وربما يتضح المعنى المحتمل من المرفوع، وربما يتضح المعنى المحتمل من المرفوع، فمعنى محتمل يخطئ فيه كثير من العلماء، ظاهره الخطأ لكن محتمل هو، فيأتي قول التابعين لهم على ذلك المحتمل فيكون حجة، فيكون حجة، فقال: وربما يتضح، أي بالمقاطيع، المعنى المحتمل من المرفوع. إذن على هذا نكون قد انتهينا من المقطوع. ثم البيت الذي يليه قال فيه الناظم: والمسند المتصل والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، راويه حتى المصطفى ولم يبن. وهذه دائما على نفس الطريقة فيه مسائل. المسألة الأولى تعريف المسند، تعريف المسند. نقول المسند لغة هو ما رفع ونسب إلى قائله حديثا كان أو غيره، هو ما رفع ونسب إلى قائله مطلقا سواء كان حديثا أو كان غير حديث. وأما في الاصطلاح عند المحدثين فيعني تعريفه الذي نقله السخاوي في فتح المغيث هو الأرجح، هو الأرجح. هو قال: والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم. فحينئذ عرف المسند ماذا قال؟ قال: هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. هذا هو المسند، وهذا هو التعريف الصحيح. ولأن صنيع أهل العلم المحدثين صنيعهم يعني فرض عليه أن يذكر مثل هذا. إذن قال من سمع، اشترط السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، والسماع يكون لمن؟ الصحابي فقط، واحد تابعي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكفر وسمع منه في حال الكفر، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودخل هو للإسلام بعدها، ثم حدثنا بما حدث له مع النبي صلى الله عليه وسلم. سمع ولا ما سمعش؟ سمع. فيدخل في قوله سمع هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. السخاوي في شرحه للتعريف يقول: والظاهر، يعني التعريف هذا أنت الآن لما تروح للفتح المغيث ستجد هذا التعريف. إذا رجعت تبحث عن شيوخ السخاوي، شكون من شيوخ السخاوي؟ حافظ بن حجر. تبحث في كتبه في تعريف المسند ستجده في شرحه للمسند كأن السخاوي أخذه من مفهوم الحافظ بن حجر. ترجع للحافظ بن حجر تجده يشرح شيئا يعني مثل الذي شرحه تلميذه السخاوي. إذن دل على أنه أخذ هذا التعريف من شيخه، يعني سبقه إليه الحافظ ابن حجر. حافظ ابن حجر وفي التعاريف والحدود والمسائل يعني الأصولية النحوية في المصطلح كلها، كلما تقدم المسند إليه ذلك القول كلما كان أقوى. فدائما تحوس على المتقدم الذي قال بهذا القول، لأنه يدل على لأن المتقدم أبعد من الخطأ من المتأخر. المتأخر قد يخطئ لكن المتقدم فهو بعيد عن الخطأ. لذلك نقول شرحه عندما شرح التعريف يعني كلامه كلام الحافظ في النكت، يشبه كلام الحافظ ابن حجر في النكت، مما يدل على أنه أخذه منه، على أنه أخذه منه. إذن قال السخاوي: من سمع أعم من أن يكون صحابيا، أو يعني وقد يكون تحمل في كفره وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يخرج من لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله من سمع يخرج من لم يسمع، مثل المرسل تابعي لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني المعضل ومثل المنقطع، فهذه كلها يعني أو المعضل لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد أن من سمع يخرج من لم يسمع، وقلنا من سمع يحتمل أمرين، يحتمل الصحابي ويحتمل التابعي الذي أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكفر، وسمع منه بعض المواقف، فبقي ذلك الأمر يخالجه حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباشر الإيمان قلبه فدخل إلى الإسلام، فصار يحدث بما حدث له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الكفر. مثل يعني هو ليس مثال موافق، لكن مثل ما تحديث أبي سفيان على ما في قصة هرقل، ما متى حدثت؟ في حال كفر أبي سفيان، كان على الكفر في عظيم الروم، عظيم الفرس، لما يعني سأله قال له إني سائلك، والحديث الطويل في البخاري، وسابع حديث في صحيح البخاري. ثم قال بسند، قوله من سمع يشمل أمرين، يشمل الصحابي ويشمل رجل مات وكان في كفر، حالة يعني سمع أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد سمع منه قبل الإسلام. وبسند يخرج بغير السند المعلق وما رفعه يعني الدعاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا في الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، فهذا يخرج، لا بد أن يكون له سند، المسند يحتاج إلى سند. إذن خالف المرفوع في ماذا؟ في أن المرفوع قد يكون لا سند له، له سند، وهذا له سند، لذلك قال بسند، بسند، فيخرج ما كان بلا سند كقول المصنفين، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلفون في كتبهم الدعاة إلى الله إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يسمى مسندا، يسمى مرفوعا. ثم ظهور الاتصال، لأن قال بسند ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال يعني خرج به الذي ليس بظاهره الاتصال، كالمنقطع والمرسل الجلي والمعضل والمعلق، لأن ظاهره ليس متصلا، لكن إذا وجد ظاهره متصل إلا أن فيه علة خفية كالإرسال الخفي أو التدليس أو غيره من العلل التي تخفى على الظاهر، على الظاهر، فهذا يسمى مسندا. إذن قوله ظاهر الاتصال يخرج ما ليس يعني العلة الخفية، يخرج العلل الخفية ويثبت أن، ويخرج أيضا العلل الظاهرة، عفوا يشمل العلل الخفية ويخرج العلل الظاهرة كالانقطاع والإرسال فإذا كان لا يسمى مسندا، إذا كان مرسلا لا يسمى مسندا، إذا كان معلقا لا يسمى مسندا، معضلا لا يسمى مسندا، لكن حديث في ظاهره متصل وفيه عنعنة بن جريج، بالبحث يتبين أنه قد يعني قد بالبحث يتبين أنه سمع، وقد يتبين بأنه لم يسمع، فالعنعنة هذه لا يعني لا تورد علينا، يسمى حديثا مسندا ولو وجد فيه عنعنة المدلس، لأنه عنعنة المدلس تعتبر من العلل الخفية أيضا، لأنه يحتاج إلى بحث، إلى جمع الطرق من أجل أن يجزم في الحديث هل هو يعني سمعه ولا لم يسمعه المدلس، ذلك المدلس. لذا نقول ظاهره الاتصال يخرج العلل الظاهرة، العلل الظاهرة كالمنقطع والمرسل وغيرها. إذن بعضهم طرح يعني اعتراض، يقول بعضهم توجد في الكتب المصنفة في المسانيد قديما، يعني مسند الإمام أحمد وغيرهم، يوجد فيها أحاديث منقطعا انقطاعا جليا معروفة أو إعضال يوجد، لكنه سمى كتابه مسند، سمى كتابه مسند، فهذا ظاهره مخالف لما قرره الحافظ والسخاوي وغيره، صح ولا لا؟ لأن الحديث رأوا فيه انقطاع ظاهر، ومع ذلك سمى حديثه مسندا المؤلف هذا كالإمام أحمد وغيره، سمى حديثه مسندا. فيجاب عن هذه الشبهة أنه يعني أن ظاهره الاتصال عند المؤلف، خفيت عليه هذا الانقطاع، فهو ظاهره الاتصال عند المؤلف، لكنه عندنا ظاهره الانقطاع وليس الاتصال. ولذلك نقول صنيعهم هذا، إذا رجعت إليه وفتشت ونقبت عنه ستجد أنه كان يظن أنه أنه متصل، أنه حديث مسند، يعني حديث مسند بأن ظاهره متصل، بأن ظاهره متصل. ثم لكن عندنا بعد تأخر الزمان عرفنا أن فلان يعني لم يسمع من شيخه فلان، فظهر لنا ذلك الانقطاع، وتبين لنا أن خالد ابن دريك مثلا لم يسمع من عائشة، لم يسمع من عائشة، وفلان لم يسمع من يعني الحسن البصري، لم يسمع من سمرة ابن جندب. الشاهد أنه ما وجد في المسانيد ظاهره أنه مخالف لما ذكره السخاوي والحافظ ابن حجر، فهذا يحمل على أنه كان خفيا، كان قد خفي على المؤلف نفسه، قد كان قد خفي على المؤلف نفسه وظهر عند المتأخرين ذلك. وما أكثر هذا الفعل، هذا موجود فيه كثير، يتعجب منه مثل الذهبي يتعجب من صنيع الحاكم في مواضع، يقول هو في كتاب كذا يقول بكذا، وفي كتاب يقول بأن هذا الرجل كذاب وضاع، ويقول بأن هذا الرجل ضعيف، ثم يخرج له حديث ينسى ما كتم قرره في كتب أخرى، أو قبل أن يقرر في الكتب الأخرى كان التأليف سابق، كان قد يعني كان يحسن الظن في الرجل فروى له ذلك الحديث، ثم بعدها تبين له أنه كذاب أو ضعيف أو فأورده في الكتاب الثاني. فهذا يدل على يعني على أن هذا الاعتراض لا يمكن أن يقوم أمام ما قرره الحافظ ابن حجر والسخاوي في فتح المغيث. المسألة الثانية تعريفات أخرى نذكرها للمسند عند يعني العلماء. الحاكم إذن عرفنا المسند الآن. المسند قلنا يشترط فيه أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، المضيف الذي أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشترط أن يكون سمع، ويشترطون ظهور الاتصال، أن يكون الاتصال ظاهر، لا يشترطون أن يكون صحيحا، يقولون أن يكون الاتصال ظاهر، قد يكون صحيحا وقد تكون العلة خفية فيكون ضعيف، واضح؟ فالحاكم قال ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. هاي التعريف هذا ينتقد ولا لا بتعريف الحافظ والسخاوي؟ ينتقد من حيث ماذا؟ السماع. إذن المضيف هذا قد يكون تابعي، وهنا نرى لم يفرق ما بين المرسل والمسند، صح؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهر الاتصال يعني يمكن أن ينزل على المرسل، المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مرسلا. إذن نقول هذا التعريف ظاهره أن الإضافة مطلقة وليست مقيدة بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يضيف التابعي إليه شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. احنا يقدر واحد الآن ينتقد يرد لنا هذا الانتقاد، احنا نقول له هذا هنا لم يفرق بين يعني لم يفرق الحاكم، تعريف الحاكم لم يفرق ما بين المرسل والمسند، هو يجاوبنا يقول لما قال بسند ظاهره الاتصال يدل على أنه لا يقصد التابعي، لأن التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم التابعي ظاهره الانقطاع مش الاتصال، صح ولا لا؟ الجواب عن هذا ما هو الجواب؟ الجواب نقول أن قوله ظاهره الاتصال قد يكون المقصود منه، لأن هذا انتقاد لعلماء، وإحنا ذوك الآن لابد أن نفهم يعني توجيه العلماء، توجيه العلماء لهذا. قد يكون قوله ظاهر الاتصال قبل التابعي مش بعده، قبل التابعي يكون ظاهره الاتصال. حديث المرسل يشترط حتى يكون مرسلا ولا تذكر فيه غير علة الإرسال، يشترط أن يكون سنده متصل، صح ولا لا؟ أن يكون متصلا من المصنف إلى التابعي، ثم بعد التابعي حدث الانقطاع، بعد التابعي حدث الانقطاع. فقوله ظاهر الاتصال قد يقصد ما قبل التابعي وليس ما بعده، وليس ما بعده، واضح؟ فقوله ظاهر الاتصال لا ينفي عنه هذا الانتقاد بأنه ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، واضح يا إخوان؟ ابن عبد البر الآن، ابن عبد البر عرف في التمهيد المسند، قال: ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا، قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. ومثل ابن عبد البر المتصل مالك عن نافع عن ابن عمر، والمنقطع مالك عن الزهري عن ابن عباس. نعم، إذا مثل للمتصل بمالك عن نافع عن ابن عمر، قال هذا متصل، والمنقطع مالك عن الزهري عن ابن عباس، والزهري لم يسمع من ابن عباس، الزهري لم يسمع من ابن عباس معروف. والخطيب عرف التعريف، يعني احنا تعريف ابن عبد البر منتقد ولا لا؟ نفس الشيء، قال ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع قلنا قد يكون حتى من الدعاة المعاصرين، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه المرفوع، يدخل فيه المرفوع، فيكون وجه الانتقاد من هذا الباب. الخطيب البغدادي في أحمد بن علي بن ثابت اسمه، في الكفاية، في الكفاية قال: ما اتصل إسناده إلى من راويه إلى منتهى، ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى. منتقد ولا مش منتقد؟ وجه الانتقاد منتهى، من حيث أنه أضافه إلى المنتهى، أطلق انتهاء المسند، وهو مقيد بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم زاد يعني الخطيب قال: وأكثر ما يستعمل فيما أسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عن الصحابة وغيرهم. يعني يريد أن يقول هو ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى، لكنه يستعمل كثيرا فيما أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول لا، المسند كله إذا أسند إلى رسول الله فيسمى مسندا صلى الله عليه وسلم، فيسمى مسندا. إذن نقول كلام ابن عبد البر انتقد من حيث أنه لم يفرق ما بين المنقطع والمسند، وحتى المرسل، يعني حتى المنقطع قد يكون مقصود به المرسل. هنا يقول الحافظ في النكت: يلزم منه اتحاد المرسل والمسند. تعريفه: يلزم منه أن المسند والمرسل كلاهما مثل بعضهما البعض، وهذا مخالف لما اشتهر بين الأئمة في قولهم أسنده فلان وأرسله فلان. هم لما يقولوا أسنده فلان يعني لا انقطاع فيهما ما بين فلان وفلان، أسنده نافع عن ابن عمر، وأرسله الزهري عن ابن عباس، يعني انقطاع ما بينه وبين ابن عباس، هذا مخالف في الظاهر، هو مخالف. الحافظ ابن حجر في النكت تعريف الخطيب انتقده، قال: الحاصل أن المسند عند الخطيب ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسند فيشترط فيه الاتصال، لكن الأمر هذا يتعلق بالسند يشترط فيه ماذا؟ الاتصال. وإذا ما يتعلق بالمتن فلا يشترط فيه الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من حيث الأغلب في الاستعمال، إلا من حيث الأغلب في الاستعمال. وهذا يلزم منه كما قال الحافظ أن الموقوف إذا اتصل سنده يسمى مسندا، يسمى مسندا. ففي الحقيقة لا فرق عند الخطيب بين المسند والمتصل إلا في غلبة الاستعمال كما قال الحافظ ابن حجر. وأما الأخير يعني ما ذكره تعريف الأخير للمسند، تعريف من؟ الخطيب، تعريف الخطيب في الكفاية، هذا نقل العراقي أنه وافقه عليه ابن الصباغ، وافقه عليه ابن الصباغ في العدة، في شرح العمدة، في العدة في شرح العمدة. فيقول العراقي منتقدا كلام الخطيب ومقتضى كلام الخطيب أنه يدخل فيه ما اتصل إسناده إلى قائله من كان، فيدخل فيه المقطوع وهو قول التابعي كذا، وكذا قول من بعد التابعي، وكلام أهل الحديث يا أباه، وكلام أهل الحديث يا أباه. إذن يكون تعريف الحافظ ابن حجر والذي نقله السخاوي في فتح المغيث هو المعتمد. المسألة الثالثة، المسند له ثلاث إطلاقات، له ثلاث إطلاقات عند العلماء. الأول، يطلق ويقصد به الكتاب الذي جمع فيه مؤلفه أحاديث كل صحابي على حدة، كما مسند الإمام أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى، يجيب الصحابي ويذكر له أحاديثه، كل الأحاديث التي هي من قول أو من طريق أبي بكر الصديق يذكرها تحت مسند أبي بكر الصديق. فهذا إذا قيل المسند قد يقصد به هذا، له ثلاث إطلاقات، قد يطلق ويقصد به الكتاب الذي جمع فيه مؤلفه يعني أحاديث كل صحاب على حدة، مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي، وهكذا وهكذا. الثاني، الإطلاق الثاني، يطلق ويراد به الكتاب الذي اشترط به ألا يخرج إلا الأحاديث التي توفرت فيها شروط الصحيح. صحيح البخاري سماه الصحيح الجامع المسند، صحيح الجامع المسند. فالمسند يعني الذي أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند يعني توفرت فيه شروط الصحة، بسند توفر فيه شرط البخاري، توفر فيه شرط البخاري، شرط البخاري. والثالث الإطلاق الثالث، وهذا مثله مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، وصحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، وهكذا. وإن كان فيه الضعيف، لكن صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة فيه الضعيف، لكن توفر فيه شرطه، توفر فيه شرطه. فهو اشتراطه ومحاولة يعني العمل بذلك الشرط الذي وضعه يعني قد يسمى كتابه مسندا من هذا الباب، من هذا الباب. الثالث، المسند يطلق على السند، يطلق على السند، يراد منه السند، وهو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، الموصلة إلى المتن. نتوقف عند هذا الحد يا إخوان.